هل يقول هل الرجل يؤم زوجته ومحارمه؟ وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة؟ هل هو بجانبه أو خلفه؟ يجب أن يؤمه إذا فاتت الصلاة مثلا أو في النافلة يؤمه إذا كان في اثنين أو ثلاث أو أكثر صف خلفه، وإذا كانت واحدة كذلك صف خلفه ولا يصفون معه ولا عن يمين ولا عن شمال ولا منها واحدة ولا منها زوجته. فلما أمر أن يصفهن متأخر عن الرجال. ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بأنس واليتيم صلى المرأة خلفهم هم يصفون خلف الجميع منها واحدة ولا تصف مع ابنها أنس وابنها اليتيم. فالمقصود أن يوقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة فتدخل الرجل ومن زوجها وأخوها تقف خلفه لا على يمينه ولا على شمال. أما الرجل فيقف على يمينه إذا كان واحدا وإن كان الرجال اثنين فأكثر تقف خلف الإمام. أما النساء فيقف خلفه مطلقا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.